النبوة منحة من الله عز وجل ليست كسبا، هذا هو مذهب السلف في مسألة النبوة. وما قاله المفتي بعض المتكلمين من أنها كسب أو يكشف ما ضلال. وابن حبان وقعت له محنة في هذه الكلمة. على كل حال يعني ليس هذا موضوع ابن حبان، لعله كان يقصد شيء آخر، لكن هنا يشبه الله أعلم أن يكون هذا صفات النبوة. النبوة لها صفات كثيرة يمكن على الذي أن تتجزأ. يوجد في بعض الناس من بعض صفات النبوة مثل الحلم مثل العفو، هذه ممكن أن تكون، وهي في الأنبياء أكثر منها في غيرهم، بل إنها في النبي الواحد تختلف باختلاف أحواله، وتختلف في الأنبياء باختلاف درجاته كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. في هذه الأوصاف، وإلا هم في النبوة واحد في أصلها، يعني في وحي الله عز وجل لهم دخلوا بهذا الباب.